أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا you Thank you. Oh. الله عليك. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولا تحزن وأصبح فؤاده

فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي يصدر الرعاء تولي إلى الله

Oh.